مش بقى ما تحتاجش تستشفت على غيره تشوف صخرة تعريف الدلالة حد شايف تعريف الدلالة وعدم الانتفاع نحن نعلم أنه الاستدلال يمكن أن يكون ذهنا أو خارجا أو جهلا أو خارجا معه واضح هم التلازم العقل والتلازم العاطفي هذا ماشي هذا البرهان الذي واضح إن شاء الله تعالى الحد الأول يكون علة للمطلوب ذهنا وقد يكون علة فيه خارجا ويسمى سببا نعم ويسمى البرهان حينئذ اللمنية لإفادة اللمنية إفادة اللمنية التي هي العلة وسميت بذلك لأنه يقال في السؤال عنها لما وإما أن لا يكون كذلك فما في يعني أن لا يكون كذلك يعني الحد الأوسط ليس علة للمطلوب وإما أن لا يكون كذلك كما في قولك زيد محمود وكل محموم متعفن الأخلاق ينتج زيد متعفن الأخلاق فإن الحمى ليست علة لشهود تعفن الأخلاق في الخارج بل الواقع العفن ويسمى البرهان حينئذ إلميا لإفادتنا إلميا يعني أما تقول أن ليس سببها تعفن ليس سببها تعفن الأخلاق واضح نعم ويسمى البرهان حينئذ علميا لإفادتنا علمية الحكم أي ثبوته وسمي بذلك لأنه يقال فيه إن كذا إن كذا يعني إن شيئا محبوبا برهان علمي نعم علمية أقول أعظم هذه الخمسة البرهان وهو ما تألف من مقدمات يقينية بأن يكون اعتقادها جازما مطابقا ثابتا لا يتغير واليقينيات على ما ذكر المصنف ستة الأول الأوليات أي البديهيات جمع أول وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة تتوقف على تأمل كالسماء فوقنا والأرض تحتنا الثاني المشاهدات وتسمى الوجدانيات وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل فجوع الإنسان وعطشه ولذاته وألمه والثالث المجربات وهي ما حكم به العقل والحس مع التكرر كقولنا التقنية مسهلة والخمر مسكر دائما نتكلم عنه ولكن انظر في ذاته في محله وهو دقيق يعني فرق بين ان قد نعتقد ان الضروري والبدني مترادفان وهما لا ليس بمترادفين واضح والرابع المتواترات وهي ما حكم بها العقل مع حاسة السمع لماذا مع حاسة السمع؟ من نحن المتواتر اشترك في المثل حتى أقول لك تعريف المتواتر وكان مستندهم أي شيء وكان مستندهم أي شيء المتواترات وهي ما حكم بها العقل مع حاسة السمع كعلمنا بغزة والشافعي بسبب كثرة المخبرين بذلك الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب الخامس الحسيات وهي ما حكم بها العقل والحس من غير توقف على تكرار كالعلم بأن نور القمر كما قال الحاكم أن حصول المدرسة والنقاش وحضورهما في الذهن دفعة واحدة دون نظر المراد بالمفاجاه الاجهزه وبالتقارير المشاكل قال انه انما كان ذلك دفعه واحده